نحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق حين تعرضنا للخواطر حول تفسير سورة الإخلاص إلى معرفة موقع الضمير في استهلال السورة بعد قول الله قل، وقلنا أن هو ضمير غيب لا بد له من مرجع يسبقه، ولكن لما كان الحق سبحانه وتعالى غيبا لا يدرك، وإدراكه بوضعنا الحالي يناقض ألوهيته، لأن الإدراك لون من الإحاطة ومن القدرة للمدرك على المدرك، ولا يمكن أن ينقلب القادر مقدورا أبدا. لذلك كان من عظمة الحق أن يكون غيبا عن الخلق، فإذا ما قيل هو يجب أن ينصرف الذهن إلى أنه لا يوجد وجود مطلق يرجع عليه لفظ هو إلا الله، فكأنك إذا قلت هو تعين أنه لا يعود إلا إلى الله، لأنه هو الوجود المطلق لذاته. وبعد ذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما قال قل هو قال الله أحد. العلماء حينما تكلموا عن عود ضمير الغيبة إلى متأخر مع أنه يجب أن يعود إلى متقدم لم يلحظوا أن لفظ هو يجب أن يكون حين إطلاقه منصرفا على الحق الذي لا يغيب أبدا، وحينئذ لا يقال إن الضمير عاد على متأخر، فاحتاجوا أن يقولوا إن الضمير إنما هو ضمير الحال أو ضمير القصة أو ضمير الشأن. فما معنى ضمير الحال وضمير القصة وضمير الشأن؟ فكأن الحق يقول الشأن والقصة والحال أن الله أحد، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، فليست أحدية الله رهنا بأن يعتقدها المعتقد بأنه أحد، فهو أحد اعتقدت ذلك أم لم تعتقد، فكأن الحال أن الله أحد، فمن اعتقدها وآمن بها فقد وافق الحق وأثيب، ومن لم يعتقدها فالحق باق لا ينقض بعدم اعتقاده. إذن فالله أحد هي التي تشرحها آية شهد الله أنه لا إله إلا هو. وما دام الله قد شهد أنه لا إله إلا هو وهي شهادة الذات للذات، إذن فشهادة الناس لا تثبتها وإنما تلتقي معها، وهذا هو معنى ضمير الحال وضمير الشأن وضمير القصة. وقلنا سابقا أن الله هو علم على واجب الوجود، والعلم حين يدل على مسماه ليس له معنى إلا الدلالة على المسمى، فإذا كان للمسمى صفات قيل صفات، فكأن الصفة وصف يطرأ على المسمى، فإذا قيل الله أحد، الله عزيز، الله قدير، فكأن الصفة إنما ذهبت إلى ذات، الذات يؤديها ويشخصها لفظ الله. ولفظ الله هذا لم نعلمه بالعقل، لأن وضع الأسماء لمسمياتها ليس من عمل العقل، فالعقل قد يدرك وجودا، وجودا وراء ذلك الكون هو الذي خلقه وهو الذي يربيه، إلا أن إدراك العقل لذلك الوجود لا يعطيه الاسم، لأن الاسم تواضع، فلا بد إذن من مبلغ أن اسم القوة التي اهتدى العقل إلى ضرورة وجودها لذلك الكون اسمها الله. وقلنا ما دام ما دام الاسم الذي يدل على المسمى ليس من منطقة العقل بل لا بد أن يكون من منطقة البلاغ، فمن الذي بلغنا أن اسم القوة هو الله؟ إذن لا بد من واسطة تبلغنا أن اسم القوة التي اعتقدت وجودها ضرورة لذلك الكون اسمها الله. إذن فلفظ الله حين يكون علما على واجب الوجود يستدعي مبلغا به، والمبلغ لا يضع فيه شيئا وإنما يبلغ عمن جعل لنفسه ذلك الاسم. إذن فلفظ الله حينما نقول إنه علم على واجب الوجود يقتضي مبلغا هو الرسول، ويقتضي أن الرسول أيضا لم يضعه وإنما جعله الله علما لذاته. وما دام الحق قد جعل ذلك اللفظ علما لذاته فوجب أن يكون ذلك العلم للذات متفردا كالذات بخلاف الصفة. فمثلا يقال الإنسان حي والله حي، والإنسان قادر وله قدرة والله قادر وله قدرة، الإنسان حليم والله حليم، تلك مرتبة الصفات، ولكنها صفات تقال بالتشكيك. ومعنى التشكيك أن الصفة قد يكون اسمها واحدا ولكن معناها في مسمياتها مختلف. لكن اسم الموضوع علم على واجب الوجود يجب أن يكون متفردا كالذات، بحيث لا يوجد اسم آخر يطلق على مسمى آخر كما أنه لم توجد ذات أخرى. إذن يقتضي هذا أن يكون اسم الله متحدا به أيضا. ومعنى متحدا به أن البشر تواضعوا على أن يضعوا أسماء للمسميات، إذن فوضع أسماء للمسميات أمر ليس جديد على البشر، فهم يضعون كل يوم أسماء للمسميات التي تجد. فإذا كانوا يضعون الأسماء للمسميات ولا حجر على الوضع، فلماذا لم نجد لفظ الله قد وضعه واضع على مسمى آخر غير الله؟ ذلك لون من الإعجاز آخر. ولذلك يقول الحق هل تعلم له سمية؟ يعني انظر في الوجود فهل وجدت سميا لله؟ أي وجدت شيئا اسمه الله كما أن الله وضع لذاته علما هو الله؟ الجواب لا. والناس الذين ألفوا أن يضعوا الأسماء لمسمياتهم نوعان، إما مؤمنون بذلك الإله وإما غير مؤمنين. أما المؤمن فما دام الله قد وضع لذاته علما على ذاته هو الله فلا يجترئ أحد من المؤمنين به أن يأخذ ذلك العلم ليضعه على غير الله مهابة وتقديسا، أنا لا أقول صرق. ولكن الذين يكفرون بالله ولا يؤمنون به ويحادونه ويلحدون فيه، لماذا لم يجترئوا على أن يضعوا لفظ الله لأي مسمى من مسمياتهم؟ أمران. الأمر الأول إما أنهم مصروفون بالقدرة القاهرة في أنهم لا يضعوا ذلك الاسم، وما دام مصروفين بقوة قاهرة على شيء لهم فيه اختيار ولهم في أمثاله قدرة بأن يضعوا أي اسم لأي مسمى، ما الذي حجبهم وحجزهم ومنعهم أن يأخذوا ذلك الاسم ليضعوه ولو تحديا للمؤمنين بذلك الله؟ كان يجب المنكرين لله الذين لا يؤمنون به اللي بيتحدوا يقول لك العالم انخلق بالصدفة، العالم انخلق بالطبيعة، الله دي كلمة خرافية، كل ده بيتحدوا المؤمنين. فلو أنهم كانوا صادقين في التحدي لتحدوا وقالوا أنتم تقولوا ده اسم الله فسنأخذ هذا الاسم ونضعه على أي شيء. ما اجترأ واحد من الملاحدة ولا من الكافرين ولا من المكذبين أن يأخذ ذلك الاسم ليضعه على الله. أمران، ما أن يكونوا أرادوا ولم يمكنوا بصفة القهر التي لله فلم يجعلهم يتجرؤون على أن يضعوا اسما لذلك على أي شيء غير الله، وإما أنهم غير واثقين بكفرهم بمعنى أن الكفر ليس في وجدانهم ولا في طبيعتهم ولا متيقنين بالكفر، فهم حين يقبلون على أن يأخذوا لفظ الله ليضعوه يرجعون فيقول لا ده المسألة دي يمكن صحيحة، وإذا وضعت يحصل لشيء، ولو كانوا واثقين من كفرهم ومتأكدين من أنه لا إله لما جبنوا أن يضعوا ذلك الاسم على أي مسمى. ومن الجائز أن يكون ذلك قبل وجود التحدي، فإذا نزل القرآن وقال هل تعلم له سميا، والقرآن عورض في كثير من الأشياء، فلماذا لم يعارض القرآن ويقول هل تعلم له سميا؟ لم نعلم سميا فيما سرى، لم نتنبه إلى أن نضع ذلك الاسم، ولكن بعد إطلاق التحدي ما الذي جعلهم لا يطلقون ذلك الاسم على ذلك المسمى؟ إنها إما القوة القاهرة الصارفة التي حجزت الألسن وحجزت الواضعين على أن يأخذوا لفظ الله الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى علما لذاته، لم يجترئ، جعل القوة القاهرة تحجبهم أن يعبدوا ذلك العبد. وإما أن يكونوا هم أنفسهم غير واثقين من كفرهم، فهم أيضا يتهيبون ويخافون، ولو كانوا واثقين من كفرهم لما تهيبوا ولما تخوفوا. وأيضا الذين يبحثون في اللغة يجدون أن المعاني تأتي أولا على البال ثم يوضع لها اللفظ الذي يؤديه، فلا يوضع لفظ من الألفاظ في اللغة إلا إذا اختمر المعنى أولا في الذهن، فالمعاني التي لا اختمار لها في الذهن لا تضع اللغة لها أسماء. ولذلك قلنا سابقا أن الحق حينما يعرض أمور الجنة ما دامت الجنة معانيها ومدلولتها لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على قلب بشر، فما دام لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر على قلب بشر، كيف يوجد في لغة الناس ألفاظ تؤدي على ذلك النعيم الذي لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر؟ وقاعدة اللغة أن اللفظ إنما يوضع حين يختمر المعنى أولا في الذهن، وهم لا يعرفون المعاني التي في الجنة، فكيف توضع لها في لغة الناس ألفاظ؟ إذن لا يمكن أن تكون هناك ألفاظ تؤدي نعيم الجنة، ولذلك يقول الرسول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما دام ما خطر على قلب بشر إذن من المحال أن توضع أسماء لنعيم الجنة. ولذلك كان الحق لما يجي يديني سورة ما يقولش أنا بديك سورة الجنة، لأن ما فيش في لغتك ألفاظ تؤدي هذه المعاني، لأن الألفاظ في لغتك إنما وضعت لمعاني منقدحة في ذهنك، ودي معاني ما تعرفهاش. ولذلك قالت مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل حينما أقول لك شيء أقول لك بس مثل، إنما مش الحقيقة. فإذا كانت الألفاظ في اللغة وفي كل لغة، لغة المؤمنين ولغة الكافرين، لا توضع إلا إذا وجد المعنى أولا فوضع له اللفظ ليدل عليه، فمن أين جاءت في اللغة كلمة الله؟ جاءت إزاي؟ ما دام ما يوجدش لفظ في اللغة إلا إذا كان المعنى وجد أولا ثم وجد له الله. إذن وجود كلمة الله في اللغة يدل على أن الذهن عرفها قبل أن يعرف الاسم، وما دام الذهن عرفها قبل أن يعرف الاسم يبقى لازم نفهم أن أصل الإنسان الأول الذي خلق من الله بادئ ذي بدء تلقى العهد من الله وعرفه الله اسمه، فنقله من الإنسان الأول إلى نسله والنسل إلى نسله فوجد اللفظ في الله. إذن فالذي يقول الله غير موجود نقول له هنا موضوع وهنا محمول، أو هنا مبتدأ وهنا خبر. المبتدأ ينقض الخبر، المبتدأ الله ينقض كلمة الخبر وهي غير موجود، لأن لما نقول له الله غير موجود طب إما الله دي جت في لغة الناس إزاي إن لم يكن لها معنى مطبق؟ يبقى إذن وجود كلمة الله تنفي أن تقول غير موجود، ما دام قلت الله ووجد لفظ في اللغة نبقى نقول له أنت اللي كذاب، يبقى المبتدأ نقض الخبر، المبتدأ نقض الإيه؟ نقض الخبر. هذا ما يؤديه لفظ الجلالة. وبعد ذلك تأتي صفات نسميها أيضا أسماء. متى تنقل الصفة إلى؟ تنقل الصفة إلى إذا بلغ الكمال في الصفة مبلغا بحيث إذا أطلق انصرفت إلى الله. فإذا قلت فلان غني يصح، رأيت زيدا الغني يصح، لكن إذا أفردت كلمة الغني فقط كنت تنصرف إلى الكمال المطلق في الغنى. فحين تنصرف كلمة الوصف في إطلاقها إلى الكمال المطلق تبقى اسمها، يبقى مدلولها الله. ما دام مدلولها الله يبقى انتقلت من باب الصفة إلى باب الإيه؟ الاسم. ولذلك يقول لك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأسماء يعني إيه؟ الصفات. الصفات اللي هي زي صفات، قال لك إذا قلت الحي على إطلاقه ينصرف إلى الله، الغني على إطلاقه ينصرف إلى الله. ولكن من الجائز أن تصف إنسانا مذكورا بغنى، يجب أن تصف إنسانا مذكورا بحياة، أن تصفه بقدرة. أما إذا أطلق اللفظ فإنه ينصرف إلى الكمال المطلق في الصفة، ومن هنا تكون الصفة اسما. صفات الحق سبحانه وتعالى أو أسماء الحسنى قلنا سابقا إنها بتنقسم في اثنين، صفة بالذات وصفة للفعل. إيه فرق صفة الذات وصفة الفعل؟ صفة الذات هي التي لا يوجد لها مقابل في الأسماء، وصفة الفعل هي التي يوجد لها مقابل. فإذا قلت الله حي تبقى حي صفة ذات، إنما الله محيي تبقى صفة فعل، لأن محيي فيه موجود مقابلها وهو مميت، لكن حي ما فيش مقابلها وهو ميت. فإذا رأيت الصفة لا مقابل لها فاعلم أنها صفة الذات، وإذا رأيت الصفة لها مقابل فاعلم أنها من صفة الفعل. فتقول الله عزيز تبقى صفة ذات، إنما الله معز، ما دام معز يقتضي أن يوجد مذل، محيي يقتضي أن يكون مميت، قابض يقتضي أن يكون فيه باطل، خافض يقتضي أن يكون فيه رافع، لأن معنى الصفة في متعلق فعله مش في ذاته. تبقى هو فيه عزيز هو في ذاته، وبعد ذلك يخلع العزة على من يشاء ويعطي الذلة لمن يشاء. يبقى إذا دي صفة ذات ودي صفة فعل. فإذا جاء الحق ليقول الله أي عالم واجب الوجود ويعطينا الحق وصفا، هذا الوصف لا بد أن يكون قد وقع فيه خلاف. فلما يقول لي الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فكأن حصل انحراف في نقل لفظ الجلالة على أشياء ليست أحدا، وعلى شيء ليس صمدا، وعلى شيء ولد، وعلى شيء ولد، وعلى شيء له نظير. فيريد الحق أن يعدل، صحيح لفظ الله ما أطلقش على حاجة، إنما ده يقول الله أحد فكأن ذلك تثبيت لعقيدة، هذه العقيدة معناها أنها قولية، فكأن هناك عقول اعتقدت أن الله ليس أحد، عقول اعتقدت أن الله ليس صمد، عقول اعتقدت أن الله ولد، عقول اعتقدت أن الله ولد، عقول اعتقدت أن هناك كفء لله. فكأن لفظ الجلالة لا نزاع فيه، ولكن النزاع فيما يأتي بعده خبر لفظ الجلالة. فكلمة أحد دي إذا نظرنا إليها وجدناها تتعلق لا بكونه واحد، فإن الشيء قد يكون واحدا، ولكنك إذا نظرت إلى تركيبه وجدته مركبا من أشياء. كلمة أحد تنفي ذلك التركيب، قد يكون الشيء واحد في ذاته وما فيش فرد تاني زيه، إنما هو في ذاته مركب من أشياء. وما دام الشيء يبقى مركب من أشياء يبقى الكل محتاج لأجزاء، وكل جزء محتاج إلى أن ينضم إليه الجزء، فيبقى فيه حاجة احتياج. إذن فلما نقول واحد يبقى معناه نفى أن يكون هناك واحد زيه، إنما ما نفاش عنه إنه هو في ذاته مركب. فإذا كلمة الأحد تعطي كلمة واحد، وواحد غير مركب، وواحد غير مركب. فإذا يمكن سبق أن احنا تعرضنا لشيء اسمه الكل عند المنطقة الفلسفة، أو الكل أو الكلي، الكل والكل، يقابل الكل الجزء ويقابل الكل الجزء. إيه الفرق بين الكل والكل والجزء والجزء؟ الكل يقال على كثيرين ولكن متفقين في الحقيقة، كلمة إنسان كل تقال على مين؟ على زيد وعمر ومحمد وخالد وبكر، حقيقتهم مختلفة، حيوان ناطق ولا لا؟ الحقيقة متفقة، استغفر الله، الحقيقة متفقة، يعني الحقيقة في زيد هي الحقيقة في عمرو هي الحقيقة في محمد، إذن فهؤلاء أفراد للكل. فكلمة إنسان كل، كل يعني إيه؟ يطلق على كثيرين، إنما الكثرة اللي يطلق عليها ذلك الكل متفقين في حقيقة التفكير. وكيف تعرف اتفاق في حقيقة التفكير؟ قال لك بأن تجعل أحدهما موضوعا والآخر محمولا. إذا قلت زيد إنسان القضية صح ولا لا؟ عمرو إنسان القضية صح ولا لا؟ إذن فالكل يطلق على أفراد، الأفراد متساوين في الحقيقة، وكل فرد يؤدي معنى الكل. إذن ليس الإنسان هو زيد وعمر وبكر وخالد مجتمعين، كل واحد منهم إنسان، يبقى ده اسم كل. ولكن الكل يتفق مع الكل في أنه يطلق على كثيرين صحيح، ولكن مختلفين في الحقيقة. أنا قلت مثلا الكرسي، كلمة الكرسي كل، كل ليه؟ لأنه يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على الخشب وعلى المسامير وعلى الجلد وعلى البويه اللي فيه وعلى الغيره اللي مسكله. الله، اذا كلمه كرسي كل واطلق على اشياء كثيره، الا ان الاشياء الكثيره مش متفقه في الحقيقه. الخشب غير المسمار غير الجلد غير البويه غير الغيره. ولا يصح ان تقول الخشب كرسي كما قلت زيد انسان. اذا فالكل يطلق على اشياء متعدده صحيح، الا ان افرادها مش متفقه في الحقيقه. أفراد تجمعت تتكون الإيه؟ تتكون الإيه؟ فإذا قلنا واحد، هل هو كل ولا كل؟ نقول له أو واحد كل، لكن لا فرد له إلا الله، لا فرد له إلا الله، ولذلك يصح أن يجي للغير. لقيت رجلا واحدا 21 تعمل في العدد مثلا، إذا فيه إيه؟ في أفراد. إلا أن نجد اطلقوا على الحق أنه لم يعد كلا يطلق على أفراد متفقين في الحقيقة، لم يعد كلا يطلق على أفراد متفقين في الحقيقة. فإذا كان واحدا لا يقتضي أن يكون كليا، لا يقتضي أن يكون كليا، هو واحد صحيح، لكن يصح أنه مركب من أشياء، التركيب ده هو الممتنع. إذن فكلمة واحد غير كلمة أحد. أحد تقول ليس كليا، وواحد لكن ليس كلا، معنى واحد ليس إيه؟ كلا، وأحد ليس كليا. فبوجدت ليه؟ أم ألت أعطانا الحق سبحانه وتعالى في هذه الصورة الردود على النحل والمذاهب اللي بعضها يقول إيه؟ قال إيه؟ الأب والابن وروح القدس، دول ثلاثة إله واحد. يبقى الله مدلوله إيه؟ هو الله واحد صحيح، بس إيه؟ مكون إزاي؟ من الأقانيم، الأقانيم اللي هي إيه؟ الأب والابن والروح القدس، يبقى اتجمعت دي وبقت الله. إذن فهو من ناحية ذلك واحد، ما هم قالوا واحد، نقول له نعم، لكن ليس أحد، ليس أحد. ليه؟ لأن مدام الأب والابن والروح القدس اجتمعوا وعملوا معجنة كده وطلعوا لنا إيه؟ إله، يبقى ما هوش إيه؟ ما هوش أحد. وكلمة الأب تنقض، لأن ساعة أن كان أبا دون ابن أيطلق عليه لفظ الله أم لا يطلق؟ ساعة وجد الأب ولم يوجد الروح القدس، لأن دي كلها أثر منه، الابن والروح القدس كلها أثر منه. فالقوة أو القدرة التي جعلت الابن وخلقت، أكان يطلق عليها الله أو لا يطلق عليها، أو ثلث إله؟ إذن ما دام الابن والروح القدس موجودين بعد الأب، يبقى اللهية ثابتة له قبل أن يوجد الابن وقبل أن يوجد الروح القدس. يبقى إذن وقعوا الوقعة دي ليه؟ لأنهم خرجوا عن نطاق الأحدية، وإن لم يخرجوا بقولهم إله واحد عن نطاق الواحدية، نقول له أنت حققت حاجة وما حققتش حاجة ثانية. فلما يجي الحق سبحانه وتعالى يجي يثبت لي كده يقول لك ولذلك لم ما دام احد يبقى لم يلد. ليه؟ لان معنى ولد انفصل منه جزء، وما دام انفصل منه جزء بقى ده اجزاء يبقى مش احد. طب ولم يولد يبقى انفصل عن شيء. نجي نقول له لكن احنا اللي شفنا في النحل او الاديان المحرفه انهم لما تكلموا عن ان الله اب، ام قال لك لا فاذا قالوا اب يبقى والابن هيجي يقولوه يبقى ولد ولا ما ولدش؟ يبقى ولد. يبقى اذا لم يلد ترد على هذه. طب ولم يولد ترد على ايه؟ ام قال لك لان المعجنه اللي هم عاملينها هي كده. ازاي؟ ام قال لك لان احنا قلنا ما دام الاب لازم يتوجد قبل الابن، ما هو ما دام اب الصفات التي خلقت واوجدت ابنا هذه هل زادت بعد ان انضم اليه الابن والروح القدس وبقت حاجه ثانيه؟ ان بقت حاجه ثانيه اقوى من الاولى يبقى الاول ناقص، ما كانش يتاتى منه الخلق. فلما قالوا إله واحد فكأن إله واحد نشأ من مين؟ نشأ من ثلاثة، من الأب ومن الإبن ومن الروح القدس، يبقى أكنه ولد من هذه الأشياء. فكأن قولهم الأب والإبن وروح القدس إله واحد بيثبتوا فيها إيه؟ الوالدية والمولودية معا. الوالدية لأن فيه أب، والمولودية لأنه نشأ من وجود ثلاث أشياء أقى من ثلاثة، أب وابن وروح قدس إله واحد. يبقى الإله تولد من إيه؟ من ثلاث أشياء. إذن قول الحق سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تأكيد للأحدية. أما قولوا لم يلد فإحنا سمعناها، إنما ما سمعناش منهم إنه قال إن الله إيه؟ لم يولد. لم يولد. نقول له كلامكم وقضيتكم تقولوا إلى هذا، لان ما دام تقولوا الاب والابن وروح قدس اله واحد يبقى الاله واحد تولد من ايه؟ من الاجتماع الايه؟ من الاجتماع الثلاثه. يبقى منطقكم وقولكم في الاقانيم واله واحد يدل على انها فيها اثبات لوالديه واثبات لمولوديه. وبعد ذلك مين؟ نقول الوالديه تستدعي انفصال الولد منه، والانفصال يقتضي جزء منه طلع، ده كلام عام، ويستدعي وجود المجانب. والغاية من وجود من الوالدية يعني يولد ابن ايه؟ ام قال لك الابن بيطلب عندنا لماذا؟ قال لك عشان استدامة الذكرى، وعلشان نفعه لما الانسان يبلغ من الكبر يعني مش عارف ايه. الله، اذا اثبتتم العجز للاول حتى اوجد الثاني، عشان لما يشيخ يبقى يوجد عنده ايه؟ يبقى يوجد عنده ايه؟ كلمة الصمد توسطت فقالوا الله احد، قل هو الله أحد، الله الصمد. اتوسطت بين لم يلد ولم إيه؟ ولم يولد. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام هينشأ والدية ومولودية، طب تنشأ إزاي؟ الوالدية دي تنشأ إزاي؟ مش من الأب؟ يبقى إذن الإبنية التي نشأت من الأبوية الصمد هو المقصود فيه. يعني لو لم يكن صمدا ومقصودا من أشياء ما كانش الإبنية تحتاج إليه في أن توجد الأبوة وتوجد البنوة. إذن فكلمة صدق توسطت الأوصاف. وبعض العلماء يرى أن قل هو الله أحد قوله الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انما هي شرح لكلمه احد. فما دام احد يبقى يلزمه ان يكون صمدا، وما دام احد يلزمه ان لم يلد، وما دام احد يلزمه لا يولد لم يولد، وما دام احد يلزمه انه لا نظير له. اذا جئنا لكلمه صمد نجد ان الفاظ اللغه حين توضع لمعانيها قد يوضع اللفظ لمعنى ثم يأتي الانتقال من معنى إلى معنى، وما يسميه تاريخ الألفاظ أو ارتقاءات الألفاظ. يعني إيه؟ مثلا إحنا نيجي لما يجي في الفقه عندنا يعرفوا الغصب. ما هو الغصب؟ أخذ شيء عنوى من صاحبه، هذا هو الغضب. بيختلف عن السرقة، لأن السرقة أخذ خفية صاحبها مش موجود، إنما دي غصب. تجد كلمة الغصب اللي قالوا عنها أخذ شيء خفية ليس أصلها في اللغة هذه، وإنما الأصل فيها سلخ الجلد عن الشاه. الغصب هو في الأصل سلخ الجلد عن الشاه. وما دام الأشياء وملكيتها للنفس ملتصقة بها وواحد يجي ياخدها منها، أما أقول لك هو ده زي ما إيه؟ زي ما يسلخ جلد. إذن دي اسمه نقل من الله، نقل من المعنى. هذا النقل إما أن يكون نقل لغوي، وإما أن يكون نقل عرفي، نقل السلاح. معنى إيه النقل العرفي والنقل الاصطلاحي؟ إن أهل السلاح أو أهل فن من الفنون يأتون إلى اللغة فيأخذون منها لفظا كان موضوعا بمعنى من المعاني، فيأتون لمناسبة بين ذلك المعنى وبين المعنى الذي أرادوه فيأخذون اللفظ. مثلا كلمة الصلاة هي في اللغة الأساسية الدعاء. لما جاءت الهيئات المخصوصة بالمبدؤة بالتكبير والمختومة بالتسليم، أخذ الشرع كلمة الصلاة من اللغة لتدل على ذلك المعنى الجديد، لتدل على ذلك المعنى الجديد، بحيث إذا أطلقت في عرف الفقهاء انصرفت إلى المعنى اللغوي ولا إلى المعنى الجديد؟ إلى المعنى الجديد. يبقى ده اسمه إيه؟ العرف. مثلا نيجي مثلا لكلمة النحو. النحو في اللغة القصر، فجم أهل اللغة رفضوا تلك هذه الكلمة من اللغة ووضعوها إلى القواعد التي تضبط أواخر الكلم وتعرفها إيه حالتها إعرابا وبناء، وسموها كلمة النحو. كلمة بلاغة معناها الوصول إلى الشيء. علماء اللغة خدوا هذا اللفظ ووضعوه إلى معاد مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى المعنى الجديد. فإن أردت عندهم أن تصرفه إلى المعنى القديم احتاج لقرينة، احتاج لقرينة. يعني إن أخذت كلمة الصلاة وأنت تريد في عرف الفقهاء أن تستعملها في الدعاء الذي هي موضوعة له في اللغة، نقول له لا، يبقى استعمال اللفظ في غير ما وضع له عند الاصطلاح. فإذا قال الفقيه تجوز الصلاة للمحدث، الصلاة تجوز للمحدث، نبقى نقول له ده قصد بالصلاة الصلاة اللغوية اللي هي الدعاء، يدعو الله وهو محدث. طب بقرينة ايه؟ بقرينة ان الذي قالها فقيه، اللي قالها فقيه، وما دام فقيه يبقى لا يقصد الصلاه اللي هي الاقوال والافعال المبذوءه بالتكبير والمختومه بالتسليم، لان ده شرطها الطهاره. يبقى ان تجوز الصلاه للمحدث يبقى معناها قصد بالصلاه ايه؟ مطلق الدعاء. ولذلك يمكن انا قلت لكم على الموضوع بتاع حذافه لما دخل على مين؟ على سيدنا عمر، وبعدين قال له كيف اصبحت؟ كما يحيي بعضنا بعضا حين يلقاه كيف أصبحت؟ قال حذافة أصبحت أحب الفتنة. أوه، عارف من عمر؟ عمر مد إيده على الزر، قال له وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. ابن عمر جاب الذرة وحيطفعها كده يضربه، فدخل لي ابن أبي طالب، ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذافة فقال كذا. قال صدق يا أمير المؤمنين. قال أو تقولها يا أبا الحسن؟ قال نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن هو خد الفتنة على معنى آخر خالص. ويكره الحق، يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين استعدادا له؟ ويصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد بقى، ويصلي بغير إيه؟ بغير وضوء، يعني مطلق الدعاء والصلاة على النبي. وله في الأرض ما ليس لله في السماء، له زوجة وله ولد. قال بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. إذن المسألة انتقلت من مدلولات إلى إلى مدلولات. ولذلك قلنا مرة إن لما سيدنا عمر سأل القوم الذين يجالسهم قال أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله؟ قال الصحابة كلنا. فطن عمر إلى أنهم يعنون لونا من الفتنة وهو يريد نوعا آخر. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا نعم. قال لا، تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، وإنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال فسكت القوم. وبعدين حذيفة في اليمان تقدم وقال أنا سمعته. إذن فاللفظ استعملوا استعمالين، استعمال في اللغة ثم ينقل نقلا آخر. فإذا ما نقل نقلا آخر عند أهل الاصطلاح نقول صار إذا أطلق ذلك اللفظ انصرف إلى المعنى الجديد. فإن أردت أن ترجعه عند أهل الاصطلاح إلى المعنى الأول يبقى نقلت اللفظ عما وضع له وضعا ثانيا واحتاج إلى قرن. كلمة الصمد من هذا الليل. صمد، ما هو الصمد؟ الصمد احنا نعرفها المقصود، لكن كيف هل جاء ذلك المعنى أصالة؟ لا، ولكنه في الأصل الشيء المصمت الذي لا جوف له. الغاب ما يقول له الصمد، اللي يراعي المنخوف ده اللي قلبه فاضل وده ليه؟ أم قال لك لأنهم كانوا قديم لما يجوا يعملوا الرحل، عصا الرحل اللي بتشيل الجنبتين، كانوا يعمدون إلى الأشياء القوية اللي لها جوف، اللي لها جوف عشان تستطيع أنها تتحمل الثقل. إذا ذهبوا أيضا يجيبوا رماح، يجيبوا أشياء لها جوف. ولذلك حتى كانوا يسموا الجبال الينخوب أو يسموه اليراع. اليراع يعني زي البوصة، تشوفوا كده تخين كده انما قلبه فاضي. فكانوا حين يقصدون الاعواد لشيء ثقيل قوي يقصدون الى الايه؟ الى المصمت الجوف. اذا نقل كلمه صمد من المصمت الجوف الى القوي الذي يقصد لذات قوته، الى القوي. واشتق منه فلان يصمد للشدائد، فلان صامد لكذا. ومدام هو إذن في الأصل إن هو مصمت، يعني جوفه مش خالي، مدام جوفه مش خالي يقوم يعمد إليه في الأشياء اللي لها اللي عايزة قوة، مدام يعمد إليه في الأشياء اللي لها قوة. وبعدين سيبنا المعنى به وأطلق لفظ الصمد على كل ما يقصد للقوة فيه. إذن كلمة الصمد اللي اختارها الحق سبحانه وتعالى تعني كلمة أنه هو الذي يقصد إليه في الحوادث. ليه؟ لقوته على إنفاذ المقصود من أجله. القصد ده إما اضطرارا وإما اختيارا. اضطرارا كالأشياء المسخرة التي تستمد قوتها بقيومية الحق فيها مش بالخلق، لأن احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الأشياء لم يخلقها ثم انفلتت منه، بل ظل مهيمنا عليها ويعطيها المدد بالقيومية. فإذا أعطاها المدد بالقيومية تبقى هي دائما قاصدة إلى ربها، لأن لولا القيومية تبقى تنتهي. ثم أطلقت على المقصود اختيارا أيضا. ومعنى المقصود اختيارا دي أبلغ من المقصود اضطرارا. ليه؟ لأن المختار بتبقى عنده بديلات. المختار عنده بديلات، فهو يجد إن البديلات خانته والبديلات لا تؤدي مطلوبة، فهو إذن يلجأ إلى شيء لا بديل له. حين يفزعه الخطب يصمد إلى الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قل إن الإنسان قد يخدع بمظاهر القوة في نفسه، ولكنه حينما تنفض عنه أسباب القوة لا يسلم نفسه رخيئا، بل لابد قهرا عنه يسأل قل يا رب. بيتعالج ودواء والأطباء ما نفعوش، يقوم يلجأ يقول يا رب مس الضر في البحر ولا فيش أسباب ولا حاجة، يقول يا إيه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما تسلمش نفسك كده، فيبقى ده مرة يكون عن اضطرار ومرة يكون عن اختيار. فالاختيار عند المؤمن والاضطرار عند غير المؤمن. إذن فقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صحح تصور العقيدة عن الحق سبحانه وتعالى، عن القوة. ومدام الله وأحد ولا فيش غير، والصمد المقصود في الحوائج وليس له كف يقوم بديله، يبقى إذن يجب أن تلجأ في كل أمورك إليه. يبقى هو لا وجود على الحقيقة إلا وجوده، ولا فاعل على الحقيقة إلا فاعله. فإن أردت أن تكون سليم العقيدة تفسر الوجود على حقيقته، فيجب أن تعتقد أنه لا فاعل في الوجود إلا الله. ومدام لا فاعل في الوجود إلا الله، يبقى الخلق كله ما عرفته وما لم تعرفه صادر عن الله، وصادر عن الله مش بقانون كن فقط، وأيضا استبقاؤه بقيومية الله. إذن فالقانون لم ينفلت من الحق، لأن من الجائز أنك أنت تعمل صنعة أو تربي إنسان تربية كويسة، ثم بعد أن يتربى ينفلت منك، تعلمه العلم وبعد ذلك يصبح عالما بذلك. مش كل مسألة يجي يسألك فيه، تعلمه الرماية يصبح كده ويمكن يرميه، وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رمان. إذن أنت عديت قوتك إليه، لكن ما عندكش القوة التي تسلب منه هذه القوة حين تريد. لكن الحق على خلاف ذلك، يعطيك الخلق يسلب، يعطيك القوة ويسلب. لكن العبد إذا أعطى قوة العبد بعد إعطائها هو حر يعطي أو لا يعطي، إنما حين يعطي لا يستطيع أن يسلبها. إذن صفة القيومية ثابتة لله. الإنسان بقى يرى في الحياة قويا ويرى ضعيفا، ويرى عادلا ويرى ظالما، ويرى شرا ويرى خيرا. وحين يرى الشر يعرف بعض مصادر الشر ولا يعرف المصادر، وهبه يعرفها يقدر على بعضها ولا يقدر. إذن فالأغيار اللي ملتبسة بالإنسان دي هتخليه عرضة إنه يعيش في الكون ده دائما خائف، دائما حد يخاف وهو قوي أن يضعف، يخاف وهو غني أن يفتقر، يخاف وهو صحيح أن يمرض. إذن ما دام فيه أغيار موجودة ولو في الغير تعطيه الحرة، فالإنسان عارف أن دي أغيار. إذن فالذي يورثه الهم ماذا؟ إيه اللي بيورث الهم؟ اللي بيورث الهم أن يكون في مرتبة من مراتب الكمال، ثم يخاف إما أن يترك هو الكمال أو يترك الكمال. والناس لا يخلو أمرهم من اثنين، يا أني أسيب الغنى يا الغنى يسيبني، هذا من اثنين، غني يسيب الغنى فتموت، يسيبك الغنى فتموت. كذلك الصحة، كذلك المرض. الله، إذن الحياة فيها أغيار كثير، وهذه الأغيار خلقها الحق سبحانه وتعالى لترد الإنسان الغافل إليه. مدام ترد الإنسان الغافل إليه يقوم دائما يكون ذكر الله على باله، ومدام ذكر الله على باله أعداء الله من الشياطين ومن الخناتين لا يجرؤون عليه. يقوم كان من المناسب أن الحق سبحانه وتعالى يعطي عناصر الطمأنينة للإنسان، عناصر الطمأنينة للإنسان حتى يأمن، وحتى لا يخاف، حتى لا يرتعب، وحتى لا يأخذ الحياة بهمها. نقول له أنت ما أنتش وحدك في الوجود، اللي خلقك وراك، أعطاك أسباب وأعطاك أشياء، اعمل بأسبابك، وبعد ذلك إذا عزت الأسباب وراك المسبب. بس الأسباب عطاؤه، ما تتركش الأسباب وهي عطاؤه ثم تطلب ذلك. مدام أنت لك هذا الرصيد من القوة القاهرة الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله، يبقى إذن الخلق جميعا بالنسبة إليه سواء، لأنه ملوش ابن جمل. يبقى إذن العبد حينما يستحضر تصوير العقد لإلهه يوم يأخذ الأسباب ولا ينشغل بالا بزوال هذه الأسباب، لأنه حينما تزول عنه الأسباب يبقى واثق من إن وراءه مين؟ وراء المسبب. طيب الإنسان تصيبه أحداث، هذه الأحداث مرة تصيب من الخارج ومرة تصيب من داخله.